الشيطان الرجيم. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: يوم يدعوكم يناديكم من القبور على لسان إسرافيل فتستجيبون فتجيبون دعوته من القبور بحمده بأمره وقيل وله الحمد وتظنون إن لبثتم إنا لبثتم في الدنيا إلا قليلا لحول ما ترون. وكل عبادي المؤمنين يقولوا للكفار التي هي أحسن الكلمة التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم ينزغ يفسد إن الشيطان كان للإنسان عدوا بينا. بين العداوة والكلمة التي هي أحسن هي ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم بالتوبة والإيمان أو إن يشاء تعذيبكم يعذبكم بالموت على الكفر وما أرسلناك عليهم وكيلا فتجبرهم على الإيمان وهذا قبل الأمر بالقتال. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض فخصا بما شاء على قدر أهوالهم ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. هذه الآيات المباركة أيضا في مسألة إثبات البعث كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة شبهات المشركين وشبهات منكرين البعث والرد عليهم، كما قبل ذلك إن الله تبارك وتعالى ذكر حجة قطعية يقينية لإبطال الشرك: قل لو كان معه آلهة إذا ما ابتغوا إلى ذي العرش سبيلا إلى آخر الآيات. وبعد ذلك جاء ما يتعلق بإثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تبارك وتعالى ردنا عليهم: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا إلى أن قال انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. الحجج القطعية اليقينية على إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك المسألة المهمة المسألة أصولية إثبات البعث بعد الموت الحشر والنشر والميزان وسائر ما يتعلق بعالم الآخرة. وقالوا: أإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا إلى غير وجه. الرد عليهم الرد عليهم ردا قاطعا بالأدلة الواضحة. فهذه الآيات أيضا يتعلق بمسألة البعث. قال تعالى: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. المراد من الدعاء ها هنا قال بعض الأصناف رحمه الله تعالى يعني نداءهم. أيضا فيها قولان قال بعضهم المنادى هو إسرافيل عليه السلام بأمر من الله تبارك وتعالى. وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى اسرافیل النافخ الذي ينفخ السور بامر الله. اما قالوا والمنادي جبريل عليه السلام وهو يناديهم بنداء حسب ما امره الله تبارك وتعالى يا ايتها الازام الباليه مشعورا متفرقا واللهوما متفرجا متقطعا اجيبوا الى داعي الله تبارك وتعالى. ذكر بعض العلماء رحمه الله تعالى هذا. وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى كأن هذا نفخة النفخة الثانية نفخة البعث. لما؟ لأن النفخة تكون نفختان، نفخة الصعق ثم بعد ذلك نفخة البعث، كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى ونفخ في السور فصعق من في السماوات من في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. أما الذي جاء ففزع من في السماوات، فقال الأسلاف رحمه الله تعالى نفخة الصعق والفزع واحد، نفختان نفخة الصعق ونفخة البعث. قالوا هذه النفخة البعث هو بأنه يوم يدعوكم فتستجيبون بها، ليس مراد بعد ذلك نداء. قالوا نفس هذه النفخة الذي نفخ إسرافيل عليه السلام بأمر الله تبارك وتعالى، قالوا هذا يوم يدعوكم فتستجيبون بها. وذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى قولا آخر، قالوا النفخة لما ينفخ في السور فيبعث من يكون في القبور، ثم بعد ذلك لما انهم يقومون من قبورهم ويبعثون من قبورهم يناديهم مناد لاجتماعهم في ارصاد القيامه في ميدان الحشر. ذهب بعض العلماء رحمه الله تعالى الى ذلك، قال لما قد جاء هنا يوم يدعوكم، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. فتستجيبون المراد استجابة، معنى يعني موافقة الداعي مما دعا، يقال استجابة معناه إجابة يعني فتجيبون. ولكن الاستجابة أوكد من الإجابة، لما؟ لأن كلما زاد مبنى زاد المعنى، فلذلك جاء يوم يدعوكم فتستجيبوا، لأن هذا أوكد من الإجابة. فقال فتجيبونه، قال فتستجيبون بحمده. أما فيها قولان من الأسلاف رحمه الله تعالى، قال بعض السلف رحمه الله تعالى كهذه الآيات وهذه الدعاء المذكور في هذه الآية مراد منها خطاب للكفار. لما؟ قالوا قبل ذلك الآيات يتعلق بالرد على الكفار المنكرين بالبعث بعد الموت، ولذلك قالوا والسياق الآيات يقتضي هذا، في هذا الآية أيضا خطاب مع الكفار، كما جاء في آية يوم ينادي المناد، وكما جاء يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، فجاء هنا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. قالوا هذا أيضا خطاب مع الكفار، لأن قبل ذلك في الآيات ذكر الكفار والمشركين. فتستجيبون بحمده، قالوا لما أنهم يقومون من قبورهم وأنهم يقولون سبحانك اللهم وبحمدك، يعني ولو أنهم كفار ولو أنهم مشركين، ولكن يسبحون و ويحمدون الله تبارك وتعالى، لكن متى؟ لما لا ينفعهم شيء. فبذلك قال الله تبارك وتعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. وقال بعض الاسناد رحمهم الله تعالى کہ الخطاب ها هنا ليس للكفار، قالوا الكلام مع الكفار ورد عليهم انتهى قبل ذلك في الآية السابقة. قال الله تبارك وتعالى فسيقولون من يعيدنا قل الذي فتركم أول مرة فسينغذون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا. قالوا بس انتهى الكلام، تم الكلام، ردنا المشركين على المنكرين الباص، تم الكلام لهذا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، قالوا خطاب مع المؤمنين، خطاب مع المؤمنين. لما قالوا؟ لأن التسبيح والتعبيد النهاية يليق بالمؤمن، أنهم يسبحون وأنهم يقدسون لله سبحانه وأنهم يحمدون الله تبارك وتعالى في سائر أحوالهم حتى في الدنيا وهكذا في الآخرة، كما ثبت الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قالوا هذا من صفات المؤمنين. فبهذا ذهب بعض الأسلاف رحمه الله تعالى كالخطاب مع المؤمنين، أما خطاب مع الكافرين والرد عليهم قال انتهى في الآية الأولى، عسى أن يكون قريبا، بس تم الكلام. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. وقال بعض الأسلاف رحمه الله تعالى أن الآية على العموم، على عمومها الخطاب للكل، قال لأن الخطاب إن الله تبارك وتعالى ما خص الدعوة بالمؤمنين أو ما جاء تخصيص في ذكر الكافرين، لما كان خطابا عاما قالوا يشمل للجميع. ثم لأن البعث بعد الموت تكون للجميع، لجميع المخلوقات، سواء كانوا مؤمنين أو كانوا كافرين أو كانوا صالحين أو كانوا صالحين، أبرار أخيار أو أشرار، يبعثون. فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى الآية على عمومه، الخطاب عام يشمل للكل، للمؤمنين والكافرين أيضا. أما فتستجيبون بحمده، قالوا ولو أن المؤمن أو الكافر لما أنه يقوم ويبعث من قبره أنه يقول الحمد لله أو يقول سبحانك اللهم وبحمدك، حتى الكافر إذا حصل له حياة مرة أخرى، إلا أنهم لا يؤمنون بذلك، ولكن الحياة بعد الموت، البعث بعد الموت أيضا مسألة حق أصولية أساسية. فبذلك قالوا لما إن الله تبارك وتعالى يرزق الحياة للجميع، جميع المخلوقات، سواء كانوا كفارا سواء كانوا مشركين وثنيين، ما كانوا أؤمن عباد الله المؤمنين، ويقول كل إنسان سبحانك اللهم وبحمدك أو الحمد لله، يحمد الله تبارك وتعالى على ذلك. ولكن الكفار والمشركين لا ينفعهم في ذلك، لما كما اعترافهم لا ينفعهم يوم القيامة، فاعترفوا بربهم فصعقا لأصحاب السعير. لما؟ لأن الآخرة دار الجزاء، الدنيا دار الأمل. فبذلك لما انقرضت الدنيا وجاء عالم الآخرة، ولو الآن أنهم يقرون بالتوحيد ويقرون بألوهيته وبربوبيته وبصفاته ويحمدون الله تعالى ويشكرونه ويقدسونه ويسبحونه، ولكن لا ينفع. فبذلك ذهب بعض الأسلاف رحمه الله تعالى إلى هذا. ولكن قال بعض العلماء رحمه الله تعالى تكون إشكال بين هذه الآية وبين آية أخرى. جاء في هذه الآية يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، يعني أنهم يجيبون الداعي وأنهم يأتون إلى ميدان المعشر وأنهم يعبدون الله، وجاء في آية أخرى إذا بعثوا من قبورهم قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا. وجاء في آية أخرى يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى ثبت بهذه الآية المباركة أنهم يحمدون الله، ولكن ثبت في آية أخرى كي يقولون من بعثنا من مرقدنا ويقولون يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. وأيضا كما جاء مهطئين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. وأيضا جاء خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وغير ذلك من الآيات. وبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى تكون إشكال ما بين هاتين الآيتين. فأجاب العلماء رحمه الله تعالى قالوا لا إشكال ولا تعارض. لما قالوا لأن أحوال القيامة أحوال مختلفة، كما في بعض المقامات جاء لا أنصاب بينهم يومئذ هم لا يتساءلون، ولكن جاء في آيات أخرى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. يا ولا تسألن يومئذ عن النعيم، وجاء اخصوا فيها ولا يتكلمون. فبذلك قالوا لما كانت الآيات كثيرة لا تعرض بين الآيات، بل أن الأحوال مختلفة. أول الأحوال الحالات لما يبعثون من قبورهم أنهم أرادوا أمر يقولون الحمد لله، ثم بعد ذلك قالوا وامتاز اليوم أيها المجرمون، الآن مجرمون لحال والمؤمنين لحال، وأنهم يأتون إلى ميدان الحشر إلى ميدان المحشر ويقولون من بعثنا من مرقدنا هذا يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. وقال العلماء رحمهم الله تعالى لما يقولون من بعثنا من مرقدنا هذا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إلى آخر الآية. فقال العلماء رحمه الله تعالى بين النفختين النفخة الأولى والنفخة الثانية، قالوا بينهما 40 عاما، قال فيحصل لهم تخفيفا من العذاب. ذهب بعض العلماء إلى هذا كما قال قتادة أن لهم هجأة ويجدون طعم النوم، فإذا أنهم بعثوا قالوا من بعثنا من مرقدنا. جاب قتادة رحمه الله تعالى إلى هذا. وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى لما يرون حول القيامة، وإلا قالوا الكافر لا يخفف عنهم العذاب، بل أنهم يزيد عليهم العذاب، كما جاء أدخلوا على فرعون أشد العذاب، وكما جاء أغرقوا فأدخلوا نارا، وكما جاء النار يعرضون غدوا وعشيا. فبذلك قالوا ثبت أن الكافر من مات على الكفر أو على الشرك يبدا العذاب عند موته، يبدا عند خروج الروح من جسده. فبذلك عند علماء اهل السنه والجماعه الحمد لله ان عذاب القبر حق لا ينكره الا ذال او ظل، لانه ثابت بكتاب الله تبارك وتعالى وبالاحاديث الصحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك العلماء رحمهم الله تعالى لما ترون حول القيامة وشدائد القيامة فأنهم يظنون في فهمهم كأن عذاب البرزخ أهون من هذا، فبهذا يقولون مثل هذه الكلمات التي جاءت في مختلف الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى. فبذلك العلماء رحمهم الله تعالى الخطاب أنه خطاب عام، خطاب للكل، خطاب شامل لجميع المخلوقات فيهم المنكرين وفيهم الكافرين، وأيضا رد على الكافرين لما كأنهم منكرين للبعث. فقال الله تعالى الآن أنتم تنكرون البعث ولكن يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، ليس فقط تستجيبون فتستجيبون بحمده. فبذلك كما قال العلماء رحمه الله تعالى في محاورات العرب إذا كان مثلا إنسان أنه قوي وانه من يغضب لا يقول اذا دعوتك فاعطني شاكرا لي. يعني فبذلك لما كان الله تبارك وتعالى قادرا على ذلك فبهذا قال الان انتم منكرين البعث، ينكرون البعث ويضعون اوهام خياليه ودلائل فاسده، كاذا كنا اذا من ورفات ائنا لمبعوثون، ائنا لمبعوثون خلقا جديدا، ائنا لفي خلق جديد، وغير ذلك من اوهاماتهم الفاسده واوهاماتهم الخياليه الذي لا حقيقه لها. قال يوم يدعوكم فتستجيبون بهم. فبذلك قال العلماء والقول الراجي انه خطاب عام يشمل للجميع. واما يوم يدعوكم يوم منصوب عند علماء النام علماء الكبائر يقولون كأنه منصوب ها هنا عام المقدر، يعني اذكر اذكر يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. اما بحمده قالوا حال، ولكن حال من ماذا؟ قالوا حال من الفاعل الضمير في تستجيبون، يعني معناه يوم يدعوكم فتستجيبون حامدين بحمده، معنى حامد. وذكر بعض العلماء رحمه الله تعالى في قولنا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده قال بأمره، وقال يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده قال مجاهد يعني بمعرفته وطاعته. الآن أنهم عرفوا ولكن لا ينفعهم شيء، لا ينفعهم الإيمان ولا ينفعهم المعرفة بذات الله تبارك وتعالى وصفاته وقدرته الكاملة، ولا ينفعهم في ذلك الوقت الاعتراف والندم والتندم، لا ينفعهم شيء. قال يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبستم إلا قليلا، وتظنون إن لبستم إن قالوا هنا يعني ما، يعني ما لبستم نافيا إلا قليلا، متى؟ قال بعض العلماء يعني بين النفختين، النفخة الأولى والنفخة الثانية. وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى وتظنون إن لبستم إلا قليلا، ليس فقط ما بين النفختين بل قالوا في البرزخ، لأن من مات الإنسان قامت قيامته إلى أن يبعث. فبذلك قالوا هذا الوقت الذي أنهم قضوا في قبورهم يعني في عالم البرزخ قالوا ما لبث إلا قليلا. وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى لما يرون حول القيامة، المراد لبسهم في الدنيا، لبسهم في الدنيا ولو ما لبسوا لكن قليل، لأن الشيء الذي مضى الشيء الذي زال الشيء الذي فني كأنه مضى إنسان يهده قليلا، كما جاء في كثير من الآيات أو كالذي مر على قرية فهي خاوية على عروشها إلى آخر، قال قبل بستا قال بس يوم وبعد يوم، هكذا كما في قصة أصحاب الكهف، هكذا غير ذلك الآيات المذكورة في كتاب الله تبارك وتعالى. فبذلك العلماء ليس مخصوص هذا ما بين النفختين فقط أو ما يكون بعالم البرزخ فقط، بل أنه ما يتعلق بعالم الدنيا أيضا. ولذلك قال يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده فتظنون، فتظنون إن لبستم، فلذلك الشاعر المفسر قال في الدنيا إلا قليلا. لماذا؟ قال لحول ما ترون، لحول القيامة الذي ترون، لأن القيامة لها أحوال، أن القيامة لها أحوال شديدة، لها أحوال مختلفة وأحوال شديدة. قال وقل لعبادي يقول الذي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم أو ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. أيضا قولان من الأسلاف رحمهم الله تعالى هذا وكل عبادي خطاب لمن؟ قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى هذا خطاب للمؤمنين، لما قال جاء في كتاب عذاب الله تبارك وتعالى في كثير من الآيات إذا جاء لفظ العباد أنه المراد منها المؤمنين عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض أولا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان فبشر عبادي فادخلي في عبادي. قالوا لفظ إذا جاء نسبة العبد إلا لا شك جميع عبيد لله سبحانه جميع المخلوق عبيد لله تبارك وتعالى ولكن قالوا مهما جاء خطاب أو صفة بلفظ العباد جاء نسبته إلى المؤمن أما مثلا إذا جاء في حق الكافرين لكن جاء عبادا لنا ما جاء عبادنا كما في هذه السورة الإسراء قرانا قبل ذلك ثم بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان بعد مفعولا فلا شك المراد منها بخت نصر أو المراد منها الروم أو المراد منها تيتوس أو هردوس أو غير ذلك جميعهم كفار ما كانوا مؤمنين الذين سلط الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل ولكن جاء هنا لفظ عبادا لنا ما جاء عبادنا نسبة إلى الله تبارك وتعالى ما جاء قالوا إلا في حق المؤمنين وإلا لا شك في ذلك أن جميع المخلوق عبيد لله وملك لله وملك لله سبحانه ولكن هذا نسبة الشرف إذا قال الله تبارك وتعالى الشرف عظيم إذا قال عبادي أو قال فلان عبدي حتى كما قال بعض العلماء رحمه الله تعالى قالوا حتى في محاورات العرب مثلا فرق إذا واحد إنسان يقول أنا عبد لملك فلان أو أنا عبد للملك قالوا هذا فإذا قال الملك فلان عبدي فقالوا بينهما بعد بعيد فبهذا إذا قال إنسان أنا عبد لله تبارك وتعالى شك كلهم عباد الله ولكن إذا إن الله تبارك وتعالى قال لعباده إن عبادي لا عبادي الذين أسرفوا ولا أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وغير ذلك من الآيات فبذلك هذا الشرف عظيم إن الله تبارك وتعالى قال قال لهم يا عبادي أو قال لهم عبدي أو فاذكر عبدنا داود وغير ذلك من الآيات عبادنا إبراهيم وإسحاق فبهذا قال العلماء والخطاب هذا وكل عبادي يقول التي هي أحسن قالوا خطاب للمؤمنين فتكون الربط ما بين الآيات وكيف تكون الربط ما بين الآيات يعني الآيات السابقة وهذا فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى لما ثبت بالأدلة الواضحة وبالأدلة القاطعة الأدلة اليقينية القطعية قطعي الدلالة وقطعي الصبوت على إثبات التوحيد لله سبحانه وعلى إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى إثبات البعث بعد الموت ثبت بالأدلة وبذلك قال تعالى كل عبادي يعني المؤمنين إذا يخاطبون الكفار فالمشركين يقول التي هي أحسن يعني ادعوهم إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى هذا خطاب للمؤمنين وفيها تعليم للمؤمنين لما لأن الخطاب قالوا بالإلانة باللين والرفق يتأثر إما إنسان إذا أنه غضب أو إذا قال أنتم أهل النار وأنتم كذا وأنتم كذا وأنتم كذا لا يتأثر كلامه فبذلك أما إذا كان الكلام كلام لين وكلام رقيق وكلام فيه الرفق إذا قال هداكم الله أو يرحمكم الله وأنتم مخلوق وأنتم عباد الله أيضا لكن لازم عليكم أن تفكروا في مسائل المهمة فإذا دعاهم يعني بالأدلة أدلة الواضحة وأيضا ولكن بكلام لين بكلام لين كما أمر الله تعالى نبيه موسى عليه السلام لما أمره إلى فرعون قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى الآن مثلا إنسان إذا شافع مع الكافر قالوا هذا كافر لا يكون أشد كفرا من فرعون أما أنت الداعي ما لا تكون أنت أفضل من موسى عليه السلام ولا من هارون عليه السلام فبذلك قال الداعي الآن ليس في منزلة موسى عليه السلام، والذي يدعوه ولو كان كافرا ليس في منزلة فرعون. فإذا كان الحكم في حقه تقول له قولا بالأدلة الواضحة، وتكون أدلة واضحة جدا لمن يكون أقرب إلى فهم السامع، لا يأتيه بالدلائل وبالمسائل الدقيقة الذي لا يفهم، وإذا لا يأتيه بالسب والشتم، إذا جاء بالسب والشتم وبالكلام الثقيل الغليظ بدل ما يتوجه إليه أنه يسب بدله، فلا يسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله أدبا بغيرهم. فبذلك فانظر دعوة إبراهيم عليه السلام أنه قال يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي، وأبوه يقول ماذا أرجو منك وأهجرني وليا، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيظا. فبهذا قال العلماء رحمه الله تعالى الخطاب في هذه